أجاب الناطق بلسان القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثاني الجمعة فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة قامت مؤخرا بالتجربة على اعتراض الصاروخ الباليستي العابر للقارات بحجة التحديد من صاروخنا الباليستي العابر للقارات، وذكر أن الإمبريالية الأمريكية أجرت التجربة على اعتراض الصاروخ المفترض لهجومنا بالصاروخ الباليستي العابر للقارات في قاعدة فاندنبورغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 30 من مايو الأخير، وهذا استفزاز خطير كشف بمزيد من الجلاء ما طانيها في إشعال نيران الحرب النووية. ونوه بأن تحركاتها العسكرية المغامرة تدل على أن استعدادها للحرب النووية الهادفة إلى جمهوريتنا توصل إلى مرحلة أخيرة، وأعمالها اليائسة تثبت على صحة إجراءاتنا لتقوية القوات المسلحة النووية الدفاعية الذاتية. ثم أكد كالآتي: تتبجح الإمبريالية الأمريكية متشتقة بأنها شاهدت نجاحا في التجربة الأخيرة وقدرة نظام اعتراض الصاروخ كذا وكذا، إلى أن أفعالها لا ترى أمام عيوننا إلا بالتحورات البليدة لمن يتخبطون في اليأس. إنه لا من حساب مخطئ للغاية أن تثق بإمكانية منع وابل من النيران النووية لقواتنا الاستراتيجية بنظام الصاروخ المعترض المزعوم والحفاظ على بقية حياتهم القديرة. إن مقامرة الحرب النووية الأخيرة من جانب إدارة ترامب قد تعجل الكوارث الأكبر في التاريخ بحرك أرض أمريكا تماماً.